المحور الثاني وهو الدلالة على الطريق الذي يوصل إلى الله في قوله اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، أي من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فإذا أعمال الدين كلها من أوامر ونواهي داخلة تحت قوله اهدنا الصراط المستقيم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.